الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. نبتدئ فيه بتفسير قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية المطالبة بالبينات واعتبار البينات الكونية، حيث بين أن هؤلاء الكفار لن ينتهوا عما هم فيه من عناد وكفر بعد قيام الأدلة والبينات إلا إذا جاءهم الله جل وعلا في ظلل من السحاب يوم القيامة، وحينئذ يقضي الله عز وجل فيهم قضاءه وترجع الأمور أمور الخلائق إليه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فيه دلالة على أنه يجب اعتبار الآيات والدلائل البينات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يغفل دلالتها. وقوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فيه وجوب شكر الله عز وجل على نعمه. وقوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيه النهي عن الاغترار بالحياة الدنيا، فليست هي آخر الأمر ولا مآله. وفي الآية النهي عن السخرية بالمؤمنين والتحذير من عاقبة من سخر منهم. ثم قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تقدير الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين الآية بدلالة آية سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ويدل عليه قوله تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ففي الآية الترغيب في الاجتماع والنهي عن الاختلاف، وفيها أن الحق يجمع الناس ويوحد قلوبهم، وفيها حاجة البشرية لبعثة الرسل، وفيها أن الخطاب الدعوي لا بد أن يشتمل على الترغيب والترهيب والتبشير والنذارة. وفي الآية وجوب رد المنازعات إلى كتاب الله عز وجل وتحكيمه، وبذلك يحصل الاتفاق. وفيها أن فيما أنزل الله حكم جميع الوقائع وفصل النزاع فيها. وفي الآية احتياج الوصول إلى الحق إلى حسن المقصد مع صحة الدليل وجودة الفهم. وفي الآية النهي عن البغي وأنه من أسباب الضلال والاختلاف. وفي الآية فضيلة هذه الأمة حيث هداها الله لما اختلفت فيه الأمم من الحق. وفيها أن الهداية بيد الله، فينبغي أن تسأل منه سبحانه وتعالى. والبشارة والنذارة كما تشمل أمور الدنيا تشمل أمور الآخرة. ففي الآية بشارة أهل الحق بالنصر والتمكين والرزق والقوة والحياة الطيبة، ونذارة أهل الباطل من ضد ذلك. وفي الآية أن طريق الخلاص من الفتن والضلالات والشبهات هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل بفهم صحيح ونية صادقة. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في هذه الآية بيان أن رب العزة والجلال يبتلي عباده بالبأساء والضراء، والبأساء الفقر والضراء الأمراض، وقوله زلزل أي بأنواع المخاوف والمضار. ففي الآية الأمر بالصبر وتحمل الأذى والأقدار المؤلمة، وفي الآية التأسي بأهل الفضل السابقين والاقتداء بهم في الخير، وفي الآية الترغيب في انتظار الفرج من رب العالمين، وفي الآية وعد الله للمؤمنين الصابرين بالنصر، وفي الآية أن عاقبة الصبر هي النصر والظفر، وفي الآية أن الدنيا لا تخلو من الأقدار المؤلمة المزعجة، وفي الآية جواز استعجال النصر من رب العزة والجلال وطلبه منه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ففي هذه الآية الترغيب في صدقة التطوع، وفيها الترغيب في اشتغال الإنسان فيما يفيده ويتعلق بعمله وترك ما لا يتعلق به وبعمله. فقد سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بمن يحسن أن ينفق عليهم. وفي الآية تقديم حق الوالدين، ولا شك أن من عقوقهما ترك النفقة عليهما وقت حاجتهما. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية وجوب الجهاد، وظاهر الآية أن الجهاد من فروض الأعيان، لكن بينت النصوص الأخرى أن الجهاد فرض على الكفاية إلا إذا استنفر الإمام أو نزل العدو بالبلد أو حضر الإنسان صف القتال. وقال طائفة من أهل العلم بل الآية يراد بها قتال مخصوص مبين في الآيات الأخرى، فتكون الألف واللام في قوله كتب عليكم القتال للعهد لا للاستغراق. وقد تقدم معنا البحث في علة مشروعية القتال فيما مضى، وليس في الآية دلالة على جواز كراهية شيء من الأحكام الشرعية، وإنما المراد كراهية الإنسان لمفارقة الوطن والأهل وإخراج المال والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى للجهاد. وفي الآية أن العمل بشرع الله وأوامره يحصل به الخير للعبد دنيا وآخرة، فعسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم، يكف الله به عدوكم وتغلبون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات كان شهيدا. قال الحسن لا تكره الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. وفي الآية النهي عن القعود عن الجهاد طلبا للراحة، فإنه شر لما يعقبه من الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم. وفي الآية أن العبد ينبغي به أن يشكر الله على ما صرفه عنه من الأقدار ولو كانت محبوبة لنفسه، فإن الله أرحم بالعبد من نفسه وأعلم بمصلحته منه. وفي الآية أن المصلحة العامة والخاصة تتحقق بتنفيذ أوامر الله والعمل بشرعه، وأن عواقب الأمور ملاحظة في التوجيهات الشرعية، ولذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من أمر ظنه الناس خيرا يحصل به الفوائد العظيمة مما يخالف شرع الله، فتبين لهم بعد ذلك أنه سبب للخسارة والبوار. بارك الله فيكم، وجعلنا الله وإياكم من المتبعين لشرعه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.